العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية يقول تعالى: نساؤكم حرث لكم. المرأة الزوجة مكان الحرث، شبه الله جل وعلا المرأة بالأرض الطيبة التي يلقى فيها البذر فيخرج ما أراد الإنسان من خير كثير، كذلك الزوجة يلقي المرء في رحمها النطفة فيخرج منها بإذن الله الولد. نساؤكم حرث لكم، يعني هي مكان للحرث. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه لا يباح للإنسان أن يحرث أو يلقي البذر أو يلقي النطفة إلا في مكان الحرث، في مكان النبات. قالوا يفهم من هذا تحريم إتيان المرأة في دبرها. نساؤكم حرث لكم. قال المفسرون لهذه الآية سبب، وذلك أن اليهود يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من دبرها جاء الولد أحول، فقبل الأنصار الذين هم أهل المدينة هذه الفكرة من اليهود، وتجنبوا إتيان المرأة في قبولها من دبرها لئلا يخرج الولد أحول. والحول عيب في العينين. فقدم المهاجرون رضي الله عنهم إلى المدينة من مكة وتزوجوا بنساء من الأنصار، فكان المهاجرون يأتون نساءهم من أي جهة في قبولها على جنب ومستلقية ومن الخلف ومن أي جهة يكون الإيلاج في القبل. فأراد أحد المهاجرين أن يفعل ذلك فأبت عليه زوجته، لأن هذا ليس بمستساغ عند أهل المدينة، فقالت: والله لا تفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بيت أم سلمة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها أم سلمة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصارية عند أم سلمة، فاستحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت، فسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارية فناداها وقرأ عليها قول الله جل وعلا، أنزل الله جوابا لذلك: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيفما شئتم، مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في صمام واحد. وجاء أن عمر رضي الله عنه قال: هلكت يا رسول الله. قال: ولم؟ قال: حولت رحلي البارحة، فأنزل الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إباحة للرجل في أن يجامع زوجته على أي صفة وعلى أي حالة كانت عليها الزوجة ما دام مجتنب للحيضة والدبر، يجتنب الحيضة ويجتنب الدبر ويأتيها من أي جهة شاء. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. قالوا: هذا إباحة للرجل يستمتع من زوجته على أي جهة بشرط أن يكون الإيلاج في مكان الحرث، مكان طلب الولد دون الدبر. يقول: فأتوا حرثكم، أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو الخبل، وهذا على سبيل التشبيه، فجعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالزرع. أنى شئتم، أي من أي جهة شئتم، من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان في موضع الحرث. يقول: وإنما عبر سبحانه بكلمة أنى، أنى شئتم، لكونها أعم في اللغة من أين وكيف ومتى. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، والنقل عن جمهور العلماء بأنه يحرم على المرء أن يأتي زوجته في دبرها، لأنه ليس هذا مكان للحرث، والحرمة الإتيان الذي هو الإيلاج، أما الاستمتاع بدون إيلاج فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء ولا حرج، وأما الإيلاج فيكون في مكان الحرث الذي هو مكان طلب الولد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة من الدبر. وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الجامع الصحيح: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وقدموا لأنفسكم، يعني قدموا لأنفسكم العمل الصالح الذي ينفعكم. وجاء من التقديم للنفس ذكر الله جل وعلا عند الجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أهله أن يقول: اللهم جنبنا، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. ويستحب للإنسان عند إرادته إتيان أهله أن يسمي الله جل وعلا، ليضع هذه النطفة وهذا البدر والبذر على اسم الله تبارك وتعالى، فيكون عند أول إلقائه ألقي على اسم الله تبارك وتعالى، فينشأ بإذن الله نشأة صالحة حسنة. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أمر من الله جل وعلا لعباده بتقواه والحذر من معصيته. والتقوى فسرت بتفسيرات كثيرة، ولعل من أجمعها قول بعض العلماء رحمهم الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعني تعمل الطاعة رجاء ثواب الله، وتترك المعصية خوفا من عقاب الله. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فيها بشارة وفيها نذارة، فيها رجاء وفيها تخويف. اعلم أنك ملاق الله، إذا اتقيته فأبشر بالثواب العظيم، وإذا لم تتقه فاحذر عقاب الله. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، بشرهم بمغفرة الله ورحمته، بشرهم برضوانه. والبشارة هنا خاصة بالمؤمنين، وهو الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة. بشر من اتصف بهذه الصفة بالبشارة العظمى، وهي السعادة والنجاة من أهوال يوم القيامة. إذا حقق المرء الإيمان بالله جل وعلا سعد ونجا، وإذا أتى بإيمان فيه خدش فله من السلامة بقدر ما عنده من الإيمان، وعليه من الخوف والحذر والرعب بقدر ما في إيمانه من الخدش. والإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فليس إيمان الناس سواء. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه جاء أنه لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر رجح إيمانه على إيمان الأمة عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنهما يليه في الإيمان، فإيمان الأمة ليس على حد سواء، بل فيه الكامل وفيه الناقص وفيه الوفي الذي يأمن صاحبه من أهوال يوم القيامة، وفيه ما فيه المخاوف والشدة والكرب مع ما معه من الإيمان والإسلام. فيحاول المؤمن تقوية إيمانه كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فكلما اجتهد المسلم في الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعصية ما يقال كفر، إذا وقع في المعصية نقص إيمانه، لكن ما يقال عنه كافر حتى يأتي بما يستوجب الكفر. أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف الضالة في هذا، لأن من الطوائف من يقول إذا أتى المرء بكبيرة من كبائر الذنوب كفر وخرج من الإسلام، ومن الناس من يقول إذا قلت لا إله إلا الله لا يضرك شيء من المعاصي وإن فعلت ما فعلت، وكلا الطائفتين فيه خطأ وضلال. وإنما المؤمن يزيد إيمانه وينقص إيمانه، يزيد بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا، وينقص إيمانه بالمعصية وبالفتور عن الطاعة وبالإعراض عن التقرب إلى الله جل وعلا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما قال الله جل وعلا يزيد الله الذين آمنوا ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا. وكان من قول الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض هلما نزيد في إيماننا، يعني نذكر الله ونتقرب إلى الله فيزيد إيماننا. وبشر المؤمنين المصدقين الموقنين المؤمنين بالله واليوم الآخر، فحري بالعبد أن يكثر من الطاعات ليزداد إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولن استعاذني لأعيذنه. يعني أن الله جل وعلا يحفظ سمعه من أن يسمع المنكر والظلم ويقول ويسمع الزور، ويحفظ بصره ويحفظ يده ويحفظ رجله، فلا تمتد يده ولا رجله إلى معصية الله. وبشر المؤمنين ترغيب للمؤمنين بالأعمال الصالحة التي يستحقون عليها البشارة، وتحذير لمن خالف أمر الله جل وعلا بالوعيد لأنه محروم من البشارة. اقرأ. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبت بذلك الأحاديث. قال البخاري حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن المكندر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني إذا ضمها من خلفها وأولج في قبلها فحملت من هذه من هذا الجماع يقول يأتي الولد أحول، أحول أو الحول عيب في العينين. فالأنصار الأوس والخزرج ما عندهم علم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إيمانهم به، فكانوا يأخذون ما يأخذونه من اليهود لأنهم يعترفون أن اليهود أهل علم ونزلت عليهم التوراة، فيأخذون بأقوالهم، فتصوروا هذا صحيح، فإذا هو كذب لا صحة له. والله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيفما شئتم تأتي حرثك، يكون إيلاجك في مكان الحرث، مكان طلب الولد. نعم. رواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به، وقال ابن أبي حاتم الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المكندر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وفي حديث بهز بن حكيم عن جده